كنت يومها هنا في البيت، لقيت كساب بعتلي انه عاوزني ضروري. رحت له بيت سيدنا الوقاد. اول ما رحت قال لي انه هيحطيني في امتحان كبير وهيشوف هنجح فيه ولا لا. معرفش، ما كنتش خايفة وما كنتش قلقانة، وكان عندي شغف وفضول زيك. قال لي تعالي ورايا. فاكر الأوضة اللي كان أبوه بيقعد فيها؟ قعدنا فيها وضلم النور تماما، بقيت مش شايفة أي حاجة. طلب مني أغمض زي ما الوقاد عمل معايا زمان، وحذرني من إني أفتح عينيا وإلا هيلحق بيا الأذى لو فتحتها. بدأ ينادي على ناس بالاسم، حارس وكامل وعارف، أنا فاكرة الأسامي دي كويس. وقال لي نادي عليهم معايا وقولي ورايا اللي هقوله بالظبط. بعد التوريث، بعد نقل القوة والقدرة، أصبحتم الآن خداما لي، أمركم مثل ما أمركم الوقاد من قبل، أحذركم كما حذركم الوقاد من قبل، أعاقبكم مثل ما عاقبكم الوقاد من قبل، أكافئكم مثل ما كافأكم الوقاد من قبل، بحق العهود بينكم وبين سيدكم الوقاد، بحق الحكم والميثاق بينكم وبين حليفكم الوقاد، نسألكم الحضور الآن الآن الآن في التو وفي اللحظة وفي الساعة، الساعة الساعة، العجل العجل، الأجل الأجل، بحق ملك يوم الأربعاء، بحق ملوك الجن، بحق مارد الأرض، طهرزان عقب، طهرزان عقب، سارنجان واهب، سارنجاه واهب، الحارس الكامل العارف، احضروا الآن، احضروا الآن. بعد التوريث، بعد نقل القوة والقدرة، أصبحتم الآن خداما لي، أمركم مثل ما أمركم الوقاد من قبل، أحذركم كما حذركم الوقاد من قبل، أعاقبكم مثل ما عاقبكم الوقاد من قبل، أكافئكم مثل ما كافأكم الوقاد من قبل، بحق العهود بينكم وبين سيدكم الوقاد، بحق الحكم والميثاق بينكم وبين حليفكم الوقاد، نسألكم الحضور الآن في التو وفي اللحظة وفي الساعة، الساعة الساعة، العجل العجل، الأجل الأجل، بحق ملك يوم الأربعاء، بحق ملك ملوك الجن، بحق مارد الأرض، طه رازان عقب، طه رازان عقب، سان سارن جان وهب، سارن جان وهب، الحارس الكامل العارف، احضروا الآن، احضروا الآن، احضروا الآن. فضل ينادر يقول وانا اقول وراه، وفضلت اكرر لحد ما حفظت التعويذ دي زي ما تكون اناشيد مدرسية. فضل يعيد ويزيد ومفيش حاجة بتحصل، بس بدأت احس ان نبرة صوته اتغيرت، وبدأ يزعق ويقول هما فين يا وقاد؟ هما دول اللي قلتلي هيكونوا خدام ليا؟ هما دول اللي قلتلي هيكونوا رهن اشارتي؟ يا مخادع، انا هعرف اتعامل باللي عندي، هعرف اتعامل. في اللحظة دي سمعت همس متداخل بيقول كلمة واحدة، حضر حضر حضر حضر. ده حصل لما كساب بدأ يشتم في أبوه. الحمص اتغير وبدأوا يقولوا أحسن استقبالنا، أحسن استقبالنا، أحسن استقبالنا، أحسن استقبالنا. كانت الأول همس، بس الصوت بدأ يقلع لحد ما كساب سمعه، لكنهم ما بطلوش، فضلوا يكرروا في جملة أحسن استقبالنا، وصوتهم يقلع أكتر وأكتر لحد أنا ما بقيتش قادرة أتحمله. ها وبعدين يا مروة؟ فضلوا يقولوا أحسن استقبالنا، والوضع اتبدل وبدأ كساب هو اللي يصرخ، وسمعت صوته بيترزع في الأرض. أنا زي ما قلت لك إن أنا مغمضة، أنا سمعت صوت حد اترمى في الأرض، وسمعته بيزعق من الألم، والجملة عمالة تقول أحسن استقبالنا بشكل مخيف، وهو بدأ يقول خلاص آسف آسف، سامحوني، آسف آسف. فجأة سكتوا، كل حاجة سكتت، وسمعنا همس بيقول حضر حضر. الخوف وإجباري على عينيا إنها تفضل مغمضة غصب عني، عينيا بدأت تترعش وكنت بحاول أضغط عليها علشان تغمض، لكنها فتحت لا إرادية. لقيت الأوضة منورة لون أحمر وكثاب مرمى على الأرض وتلت كائنات سودة طويلة نحيفة جدا أطول مننا بشوية، ما عندهمش شعر، واقفين حواليه. فضلت مفتحة عينيا، كانوا مدين إيديهم التلاتة عليه وبيلمسوه، والتلاتة في نفس الوقت لمحوا إن أنا فتحت عينيا. قاموا بسرعة وانقضوا عليا وصرخ كساب: غمض عينيك! غمضت بسرعة مع اقترابهم مني، لكن الأول ما غمضت ما حصلش حاجة. أيوه ما حصلش، وما حدش حتى لمسني. فضلت الدنيا ساكتة تماما وأنا واقفة وهموت وأقعد. بس كساب اتكلم وقال: الآن اذهبوا بها حيث أريد. مروة هتروحي بيت نادر، هتلاقيه مات. ايه؟ مات؟ اخرصي! انت خايفة على الكلب ده بعد ما ضيعك؟ هو ده الاتفاق اللي بينا؟ على العموم هو ما ماتش، هو فاكر بس انه مات. افتحي ايدك. فتحت له ايدي اليمين. لا، التانية. فتحت ايدي الشمال، لقيت كف ايد متلج زي ما يكون طالع من التلاجة. مسك ايدي وحط فيها ورقة وطبق ايدي عليها، وسمعت صوت كساب تاني بيتكلم وبيقول: خبيها كويس، هتروحي تدخلي اوضته لوحدك وهتحطي اللعنة دي اللي في ايدك في بق نادر ضروري اول ما توصلي، حالا. حالا ازاي؟ ده البيت بعيد. ما لحقتش اكمل الجملة، لقيت رجليا بتترفع من الأرض. والله العظيم رجليا يا نادر كانت بتترفع من على الأرض، وحسيت بهوى، هوى زي ما أكون بطير. لما فتحت عينيا لقيتني جوا حاجة زي نفق عمودي، عمالة بطلع فيه بسرعة رهيبة، وكل حاجة حواليا بتنزل، وناس كتير بتقع وحاجات كتير بتنزل من حواليا. كان منهم الشباب ومنهم العواجيز ومنهم الأطفال. صورة سريعة جدا ومتلاحقة جدا. غمضت عيني لأني ما تحملتش تتابع الصورة. سمعت أصوات ألام وأصوات عذاب وكلام من نوعية: لا مش دلوقتي، سيبوني شوية، مش جاهزة إن أنا أموت. الله أشهد أنا محمد رسول الله. المسيح، ذلك أفضل جدا. سيبوني ساعة واحدة، ساعة واحدة صلي بس، سيبوني. قلتوليش دلوقتي، أنا كنت ناوي أتوب، أنا كنت ناوي أتوب. لا أنا مش جاهز، أنا مش جاهز. يا رب رجعني أكفرا عن كل ذنوب. يا رب أنا بتوب. لا ما تقولوش إن ما بتوب اتقفل. يا رب أنا بتوب. كلام كتير متداخل، وألام وندم وفرح وحزن. بدأت أحس إن أنا بنزل. فتحت عيني لقيتني قدامي باب بيتنا. في لمحة وصلت. دخلت لبست العباية وحطيت اللعنة اللي اداهالي في جيب البنطلون اللي تحت العباية، وجيت عنك. دخلت لقيت الموضوع فعلا حصل وحقيقي. ما بقتش مستوعبة حصل ازاي وامتى، لكن اللي كان مطلوب مني انا لازم انفذ مهمة محددة. دخلت عليك الأوضة، والوهلة مش هكدب عليك صعبت عليا، لكن هرجع واقولك ولاقي الكساب اعظم بكتير. فتحت بقك وحطيت اللعنة، وبعدها اقولك انا بعدها ايه. خدتيها تاني وفتحتيها وقريت المكتوب فيها. هيدا يا نادر، انت كنت صحي وقتها؟ طب اقسم بالله وانا هناك انا حسيت وانا بقرا الورقه ان في حد واقف ورايا بيقراها معايا. طول ما انا في الاوضه كنت حاسه ان في حد بيراقبني، وقلت اكيد كساب هو اللي بعت حد يراقبني ويشوفني هعمل المهمه ولا لا. المهم يا نادر، خلصت وروحت وكنت فاكره ان كده خلاص. كساب كلمني وقال لي النهارده بعد المغرب هتدخلي الحمام وتقللي النور وتعملي اللي هقولك عليه بالظبط. هتلاقي في دولابك ورقه اقريها وانت في الحمام واعملي كل التعليمات اللي فيها بالحرف يا مروه. انا كنت خايفه بس ما كانش قدامي يا نادر غير اني انفذ. عملت اول خطوه واستنيت لبعد المغرب وفتحت الدولاب ولقيت الورقه فعلا. حطيتها في جيبي وقلت هقراها على طول في الحمام، ليكون غلط ان انا اقراها هنا. وبعد أقل من ساعة أخدت هدومي وتعمدت عادي من قدام ماما علشان تفهم إن أنا داخل أخد دش وما تقطعنيش. دخلت الحمام وطلعت الورقة، لقيت أول سطر مكتوب: اقرأي الآتي 3 مرات أمام المرآة وأنت مغمضة العينين، وبعدها قومي بفتح عينيك لتكملي تنفيذ المطلوب. ده كان معناه إن أنا لازم أحفظ المكتوب علشان أقوله وأنا مغمضة عينيا. كان مكتوب: الحارس الكامل العارف من بيت الخلاء والجن يقسم عليكم سيدكم ووريثه يقسمون عليكم أن تحضروا. الحارس الكامل العارف من بيت الخلاء والجن أقسم عليكم وأقسم عليكم سيدكم ووريثه أن تحضروا. الحارس الكامل العارف من بيت الخلاء والجن أقسم عليكم سيدكم ووريثه أن تحضروا وأقسم عليكم أنا أيضا. قلتها بالضبط زي ما كان مكتوب وبنفس التسلسل وعدد المرات 3 مرات زي ما قال. ما حصلش حاجة الحقيقة. فتحت عينيا قدام المراية، صرخت، حطيت ايدي على بقي بسرعة لاني شفت في المراية كساب، اما وشي ما كانش موجود. كهربا ضربت في جسمي من الخوف والرعب لما شفت انعكاس صورته مكان انعكاس صورتي في المراية. فضلت صورته ثابتة مبتسم واتكلم وقال لي: كملي اللي في الورقة يا مروان. ايديا كانت بتترعش، بصيت في الورقة لقيت مكتوب: اقر الطلسم الآتي 5 مرات وانت مفتحة عنيكي ومركزة جدا في المراية. بصيت في الورقة وحاولت انطق الكلام لاني مش فاهمة اي حاجة. قيعان وهمان شماشق زوبع غيلان دنامش سليل ميمون نعمان. قيعان وهمان شماشق زوبع غيلان او غيلان دنامش سليل ميمون نعمان. قيعان وهمان شماشق زوبع غيلان دنامش سليل ميمون نعمان. قيعان وهمان شماشق زوبع غيلان دنامش سليل ميمون نعمان. قيعان وهمان شماشق زوبع غيلان دنامش سليل ميمون نعمان. فضلت اقولهم وفضلت برضو ابص على المراية ومركزة زي ما هو طلب مني بالظبط، ورجعت للورقة وبصيت وكملت قراية. بحق قوة الشر والنار، بحق إبليس وثأره من نسل آدم الجبار، بحق سدرة المنتهى وشجرة الزقوم بالنار، بحق قوة الشر والنار، بحق إبليس وثأره من نسل آدم الجبار، بحق سدرة المنتهى وشجرة الزقوم بالنار، نقسم عليكم أن ترسلوا لي الحارس والكامل والعارف لأن عليهم تنفيذ مهمة الآن. نقسم عليكم أن ترسلوا لي الحارس والكامل والعارف لأن عليهم تنفيذ مهمة الآن. نقسم عليكم أن ترسلوا لي الحارس والكامل والعارف لأن عليهم تنفيذ مهمة الآن. كان مكتوب أن أنا أكرر الكلام ده، فكررت وفضلت أعيد وزيد في المكتوب لدرجة أن أنا حفظته وبقيت أسمعه وبدأت أزهق. بحق قوة الشر والنار، بحق إبليس وثأره من نسل آدم الجبار، بحق سدرة المنتهى وشجرة الزقوم بالنار، بحق قوة الشر والنار، بحق إبليس وثأره من نسل آدم الجبار، بحق سدرة المنتهى وشجرة الزقوم بالنار، نقسم عليكم أن ترسلوا لي الحارس والكامل والعارف لأن عليهم تنفيذ مهمة الآن. نقسم عليكم أن ترسلوا لي الحارس والكامل والعارف لأن عليهم تنفيذ مهمة الآن. نقسم عليكم أن ترسلوا لي الحارس والكامل والعارف لأن عليهم تنفيذ مهمة الآن. لحد ما لقيت ستارة البانيو بتتحرك ورايا بالراحة، كانت مقفولة وبدأت تتفتح ببطء مخيف. بطلت أتكلم وفضلت متنحة في المراية. بعدها تلفت وقلت يمكن تهيؤات، لقيتها فعلا بتتفتح ووقفت وما تفتحتش أكتر من كده. قربت من الستارة فتحتها بالراحة لأني مش عارفة هلاقي إيه وراها. لقيت في أرضية البانيو حاجة زي أنفت، كان أكبر شوية، كرة كبيرة شوية عبارة عن شوك ليها إيدين رفيعة عمالة تتحرك بيهم في البانيو رايحة جاية، والكرة الشوكية دي ليها عينين. فضل الشيء ده رايح جاي في البانيو بالراحة وأنا ما كنتش فاهمة هو أنا كنت بقول كل ده علشان يطلع لي أنفت في الآخر. اتلفت وراي علشان أخرج من الحمام، لقيت في وشي أبشع 3 وشوش شفتها في حياتي، 3 كائنات مهزعة. وشوشهم في وشي متفحمين وعينيهم صفرة مرعبة، شعرهم عامل زي الشوك، سننهم عبارة عن إبر ودبابيس ومسامير لونها أبيض لامع جدا. جيت أصرخ، واحد منهم كتم بقي بإيده اللزجة المقرفة. لما شال إيده قعدت أمسح مكانها، بس مكانها كان بيحرق وبيؤلم جدا. بدأوا يتكلموا بصوت جاي من بعيد كأنه جاي من أعماق الجحيم. الحارس الكاهن العارف، أتينا من أعماق باطل الأرض كرامة لسنتنا، ولولانا الوقت ووريثه الأمر لك الآن. الحارس الكاهن العارف، أتينا من أعماق باطل الأرض كرامة لسنتنا، ولولانا الوقت ووريثه الأمر لك الآن. تنحت. أمر إيه اللي ليه؟ أنا مش عارفة أصلا أنا جبتهم ليه أصلا. بدأت أبص ورايا ونادي على كسان. أنت فين؟ أعمل إيه مع دول؟ أنت فين؟ ما جاليش رد، والتلاتة واقفين قدامي ساكتين. الحارس الكامل العارف، أتينا من أعماق باطل الأرض كرامة لسيدنا، ولولانا الوقت ووريثه الأمر لك الآن. بصيت لهم وقلت لهم أنا مش عارف، كتساب قال لي أنا استدعيكم وخلاص. بدأ يطلع أصوات تخوف، حسيت إنه ده معناه غضب. طب أنا أعمل إيه؟ والله ما قال لي أعمل إيه تاني. أنا قريت اللي في الورقة، الورقة افتكرت الورقة، فتحتها بسرعة لقيت لسه في كلام مكتوب. كان مكتوب: إذا حضر الثلاثة عليك أن تقولي بالحرف نادر مصطفى عبد الرحيم فودة، أريد اختراق كابوسه لأقوم بتوصيل رسالة له من سيدي. قريت الجملة: نادر مصطفى عبد الرحيم فودة، أريد اختراق كابوسه لأوصل له رسالة من سيدي. قريت الجملة فسكتوا التلاتة عن الصوت اللي كان معنا صوت الغضب، اتلفوا حواليه وكل واحد حط منهم إيده على كتف التاني وأنا في النص، وبدأوا يتحركوا بهدوء. بعد كده الهدوء بدأ يكون أسرع أسرع أسرع، لدرجة أن أنا حسيت أن هما كلهم اندمجوا وبقوا جسم واحد. اتشكلت حوالي داير زي النفق اللي شفته قبل كده، بس كانت سودة وفيها برق أحمر. كل ما البرق صوت الرعد يضرب فيها أشوف وشوش كتير في وشي، وشوش بائسة حزينة، وشوش مرعبة، وشوش مشوهة. كانش فيها أي وشوش مبتسمة خالص، كلها وشوش بالشكل اللي بقولك عليه. وبدأت أسمع أصوات عذاب لا تطاق، أصوات متداخلة للناس بترجو ربنا أنه يعفو عنها. ربنا ملولي وشدهم رب العفو، ابعدوا ابعدوا، رب رجعني ساعة واحدة، رب أقم الساعة. هو يا رب سبع هو اللي شدني للطريق ده، الدنيا خدتني الدنيا خدتني. يا رب رجعني ساعة واحدة، يا رب رجعني ساعة واحدة، بس أنا ندمان. كلها يا نادر كانت جمل ندم وحزن وقتها. أنا كنت بعدي على حاجة كلها كانت بشوف عذاب الناس بعد موتها. ملولي وشدهم رب العفو، ابعدوا ابعدوا، رب رجعني ساعة واحدة، رب أقم الساعة. هو يا رب سبع هو اللي شدني للطريق ده، الدنيا خدتني الدنيا خدتني. ابعدوا عني ابعدوا، رب رجعني ساعة واحدة، يا رب رجعني ساعة واحدة، بس أنا ندمان. مروة كانت بتحكي كل اللي حصل، وفي عز ما هي بتحكي شبابيك البيت كلها اترزعت والنور اتقطع كذا ثانية ورجع. مروة برقت لي ومعلقتش. وبعدين يا مروة حصل ايه؟ بدأ دورانهم حواليا يظهر تاني ويقل تاني يا نادر، لحد ما وقفوا وبعدوا التلاتة عني. لقيت نفسي في الترب بتاعت البلد والدنيا ضلمة. كنت في المدخل وقفت خايفة، وخصوصا ان هما كمان واقفين قدامي وعمالين يشاورولي بايدهم ان انا ادخل وراهم. لقيت يافطة كبيرة مكتوب عليها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بأمر الله بكم لاحقون. وقفت قدامها وبدأت أراها. التلاتة في وقت واحد أطلقوا صرخة خلعت قلبي وهزت المكان كله كأن زلزال ضرب المكان. صرخة كأنها صحت الميتين. بدأت أسمع صوت خبط ورزع كتير من جوه كل تربة. أيوه من على أبواب التراب، وناس عمالة تصرخ وناس بتستغيث. رجعوا التاني التلاتة شاوروا لي إن أنا أمشي وراهم. أنا فهمت إن أنا الذكر اللي أنا قلته وأنا داخل غلط. مشيت وراهم. في الوقت ده مروة توقفت عن الكلام وبصت لي بصة كأنها اكتشفت كنز مثلا، بصة كلها حماس وانتصار، وقالت لي: بقولك إيه، تحب تشوف اللي حصل زي ما أنا شفته بالظبط؟ هتتفرج على اللي حصل لك وانت بره الأحداث، فهمني زي ما شفت نفسك كده وانت ميت. ازاي ده يا مروة؟ انت في ايدك تعملي ده؟ طبعا ممكن. كل اللي هتعمله هتشرب مية هديها لك وانا هقولك طلسم وهتشوف اللي هيحصل، الأدوار هتنعكس. انا هختفي تماما وانت العفاريت هتتعامل معاك انك انت انا، وهتمر بكل اللي انا مريت بيه. وازاي يا مروة مش هيشوفوني؟ علشان ده ماضي يا نادر. بقولك ايه، انت هتشوف حاجة زي فيلم كده ثلاثي الابعاد مش اكتر. وانت يا مروة من امتى عايزة تعملي لي حاجة تفيدني؟ ومين قالك ان انا عايز اعمل حاجة تفيدك؟ لا الموضوع مش كده خالص، انا بقولك لو عايز تشوف هخليك تشوف. موافق يا مروة، موافق. سابتني مروة ودخلت اوضتها وخرجت معاها كوباية فيها حاجة بيضة زي اللبن بالظبط، وقالت لي: ادخل الحمام، نور النور الضعيف، وشك صباعك بالدبوس ده، واكتب اسمك 3 مرات على الورقة دي، حط الورقة في الكوباية دي وحاول تلفها وتدوبها كتير، هي مش هتدوب بس على الأقل اللبن يتشرب جواها، واشربها وتعالى. بس كده؟ ايوه. اخدت المشروب دخلت وانا على يقين تام. انا متأكد ان مروة عمرها ما تكون عايزة خير ليها، بس انا هعمل اللي قالته. شكت ايدي بالدبوس وكتبت بالدم اسمي 3 مرات على الورقة، وحطيتها في الكوباية اللي فيها اللبن او معرفش ده سائل ايه، وشربت. لما شربت اكتشفت انه فعلا لبن. شربته مع اخر شفطة بدأت احس بخنقة بشعة لا تحتمل. سميتيني. وقعت على الأرض، وقعت دايخ، وبدأت أفوق على صوت خبط على باب الحمام. قمت علشان أفتح الباب، بسند بإيدي على الأرض. الأرض كان ملمسها غريب، ملمسها عبارة عن تراب. لما رفعت وشي لقيتني في الشارع مرمي على الأرض، الشارع اللي في مدخل المقابر. بصيت حواليا في الظلمة مش شايف حد خالص. سمعت صوت الخبط تاني، الخبط كان على باب قبر. بدأ بصوت قبر واحد، بعدها قبر تاني، بعدها قبر تالت، لحد ما بقى صوت خبط عبارة عن مئات الأبواب لا يطاق، كأنه قرع طبول. وكلهم سكتوا فجأة، وشفت من بعيد على إضاءة عمدان النور الضعيفة 3 أجسام جاية من بعيد. ولما قربوا تأكدت من كلام مروة صح، الحارس الكامل العارف. ملامحهم صعبة جدا، طوال جدا، بشرتهم وأجسامهم زي ما تكون محروقة. بدأوا يشاوروا لي نمشي وراهم ولا كأنهم فعلا عارفيني. ما حسوش بأي اختلاف، ونفس اللي مروة كانت بتحكيه ولا حصل. وللمرة التانية طلعت مروة مش كدابة، مشيت وراهم. كنا ماشيين في شوارع المخابر والدنيا ضلمة جدا ومرعبة وموحشة جدا جدا، لحد ما باب تربة ماشي أنا جنبه خبط. اتحركت للناحية التانية بعيد عنه تلقائي، لقيت الباب اللي أنا رحت ناحيته في الناحية التانية خبط، وباب تالت ورابع. التلات عفاريت وقفوا يبصوا لبعض وكأن في لغة خفية بينهم. وفي لحظة، ويمكن أقل من لحظة، لقيت التلاتة واقفين حواليا. طلع منهم حرارة لا تطاق. واحد نزل في الأرض شدني من رجلي، اتكعبلت وقعت على وشي على الأرض، وبدأوا التلاتة يجروني ويجروا بيا في شوارع الطرق، وأنا بتسحل على بطني، بتسحل. نفس مشهد فيلم الأرض، مشهد الفنان محمود المليجي الشهير وهو بيتجرجر على الأرض. أنا لا قادر أصرخ ولا قادر أعمل أي حاجة، ضوافري وصوابعي ماسكة في التراب، لكن بتسحل وبتجرجر. وأبواب القبور الدقة عليها بقى زي الطبول. واحد من التلاتة وقف، والباقيين وقفوا لما هو وقف، وأنا مرمي على الأرض مش قادر أقوم بأي حركة بعد البهدلة والمرمطة اللي حصلت لي. قعدوا التلاتة في الأرض، حطوا كفوف إيديهم على الأرض وصرخوا صرخة طويلة مفزعة، وبدأوا يخبطوا الأرض بإيديهم. بدأت كل أبواب القبور تتفتح واحد ورا التاني مع كل خبطة، وفيلم رعب بيتجسد قدامي. صمت، سكوت، هدوء يسبق العاصفة. سكوت مخيف. قام التلاتة يبصوا حوالين نفسهم وعينهم بتدور على حاجة. صرخة من واحد فيهم شاور بإيده على قبره كأنه لقى حاجة هو عايزها. بصوا الاتنين التانيين مكان مشاور مع صرخته، وأنا كمان بصيت لقيت قبره مفتوح. وإيدين بتخرج منه، إيدين بتخرج من الضلمة، إيدين بتطلع من الضلمة، مخيفة، مفزعة، مرعبة. وبعدها بدأ جسمي يخرج زحف على الأرض، يخرج، جسم ضعيف، نحيف، نحيل، حركته بطيئة. اتحرك برا القبر وخرج منه وثبت في مكان. التاني صرخ وشاور، كان بيشاور المرة دي ورايا. لقيت أربع قبور بيخرج منهم كوارث، لأن المرة دي كانت عبارة عن هياكل، مش هياكل عظمية بحتة، لأ، هياكل متغطية بطبقة جلد بسيطة جدا كانت بتزحف على الأرض خارجة من القبور بتاعتها. واتجمعوا كلهم قدام قبر، قبر من الأربعة اللي ورايا، وفضلوا نايمين على بطنهم قدام. التلاتة شالوني ورموني، رموني قدام الهياكل اللي انقضت عليا. انقضت وانا مش عارف اقاوم، لان ما اعرفش ده ايه وليه. شوية عظم في الاخر، لكن صوت خبط اسنانهم في بعض كان رهيب. وشوشهم النحيفة اللي ما فيهاش اي حياة مفزعة، وانا في مواجهتهم واجه الوجه. لقيتني بتشد، ومع شدتي انسحبوا مع بعض، انسحبوا كأنهم خافوا، وانا اتشديت وترميت قدام جثة راجل تخين او ست تخينة، كان قاعد قدام قبره. ايوة قاعد، وكأنه قاعد قدام باب بيته. سكون، هدوء، هو غالبا راجل، ملامحه مخيفة، جلده متآكل، عيونه اللي بقي منها جاحظ لبره، لونها أبيض تماما، وشه معظمه متحلل بشكل مخيف ومقرف، جسمه ما يختلفش كتير، دود حي سارح على جسمه كله في أجزاء مختلفة، دود بيخرج من عينيه وبيخرج من ودانه وبيخرج من بقه. مسكني من رجلي، بدأت أحاول أخلص رجلي منه، لكن كان عنده قوة رهيبة. سبني، بدأت أزحف وأبعد، مسك رجلي وشدني عليه. بعدها سبني، بدأت أزحف تاني، شدني تالت، كأنه بيلعب بيا، كأنه عايزني قدامه ملكه بس مش أكتر بك. في النهاية أنا فضلت مرمي قدام التربة بتاعته وهو قاعد زي ما يكون حارسها، وأنا الفريسة اللي محتفظ بيها الوقت ما يجوها هينقض عليها ويأكلها ويخلص عليها. الحارس والكامل والعارف شدني واحد منهم فجأة من قدام الجثة، الجثة طلعت صوت غاضب، هجمت عليا وشدتني منهم، بدأوا يشدوني مع بعض وكأنهم عايزيني، لكن الراجل ده أو الجثمان ده غرس سنانه في رجلي من تحت ركبتي، غرسة مؤلمة، وبدأ يشدني بسنانه اللي مغروسة في رجلي لحد ما سابوني ليقوا التلاتة وقعدوا على الأرض، ورجع يعملوا نفس الحركة، يضربوا الأرض بإيديهم مع بعض، يضربوا الأرض، يضربوا الأرض، يضربوا الأرض. مع خبطتهم في الأرض خرج من القبر أذرع شبيهة بالظبط بأذرع الأخطبوط بشكلها المعروف، اتلفت حوالين الراجل وبدأت تسحبه وهو برضو عاضد رجلي قابض عليها، اتشد جوه القبر وانا بتشد معاه، دخلت رجلي جوه القبر معاه، دخل نصي جوه القبر معاه. رجعوا ضربوا الارض تاني التلاتة، الارض اتهزت، سابني وبدأت اسمع صرخاته، سحبت نفسي بسرعة، وانا بسحب نفسي وببص الازرع اتلفت حوالين كتافه ورقبته وراسه وبدأت تعصر في كل حتة من جسمه حتى راسه. اترجعت بسرعة، باب القبر اترزع واتقفل عليه. هل ده حصل لمروة؟ هل كل ده هي شافته؟ انا في ألم ورعب لا يحتمل، انا حاسس خلاص ان انا هفقد الوعي حالا. واحد من التلاتة شاور لي ان انا اقوم اقف، تحملت على نفسي وقمت بصعوبة بالغة، الرجل اللي كانت هو عضها كانت عبارة عن بركان من الدم، شاوروا لي امشي وراهم، كنت بعرج وانا ماشي، بس انا عارف احنا رايحين فين، رايحين ناحية تراب عيلة فودة، بس قبلها بتربة في تربتين انا عارفهم كويس، واحدة مكتوب عليها نساء والتانية مكتوب عليها أطفال، دول بيجمعهم فيهم العظم لحد ما يجوا يجددوا بناء المقابر عندنا، وبيحطوا فيها عظم قديم وبعدين بعد تجديد التربة أحيانا يرجعوه وأحيانا لا. واحد من العفاريت التلاتة شاور للتربة بتاعت السيدات، اتفتحت لقيت خارج منها حاجات عاملة زي الجنيات الجميلة جدا، وبعدها تتحول لجثث مرعبة متأكلة، كلهم جايين يزحفوا في الأرض ناحيتي. يا رب يا رب يا رب. اتراجعوا وبدأوا يصرخوا بشكل هستيري وأنا مش فاهم ليه. في الوقت ده لاحظت أن باب التربة التانية اتفتح وخرج منه جثث أطفال، أطفال كتير شكلها بريء جدا، ملامحها جميلة مش متحولة لأي شكل غير شكل الأطفال زي ما هم. أول ما خرجوا وجثث الجنيات أو السيدات دي شافتهم حصل اللي حصل وتراجعوا. كانوا أطفال شكلا وملامح بريئة، لكن بعد ما السيدات دي تراجعت بدأت أجسامهم تبلى وتتهالك وتفنى، وعيونهم تجحض لبرة وجلودهم تتحلل ويظهر العظم من تحت جلدهم وينزل من عينيهم سوائل سودة وشعرهم يتآكل ويختفي، وكأنهم بيعجزوا هم أطفال قدامي وبيتحللوا قدامي. قربوا الأطفال دي مني أو هياكل الأطفال دي وعملوا دايرة حواليا، اللي اكتشفت انهم عملوا دايرة حواليا علشان يمنعوا جثث الجنيات والسيدات دي انها تقرب مني، يعني بيحموني. اول حاجة تقف معايا من وقت ما بدأت اواجه انتقام كساب اللعين، فضل حواليا لحد ما جثث السيدات المهلكة دخلت القبر وباب القبر اترزع عليهم. ما اترزعش لوحده، شفت ايد منهم بتشد الباب عليها وكأنها بتقفل عليهم باب بيتهم. اللي فهمته ان الحارس والكامل والعارف ما عجبهمش اللي بيحصل، صرخوا صرخة مجمعة. الاطفال في اللحظة دي بدأوا يجروا زي النمل في هرجلة وخوف، دخلوا قبرهم هم بيتألموا وبيزحفوا بسبب الصرخة، والباب اتقفل عليهم. خلاص غالبا كده مفيش غير مقابرنا بعد اللي شفته ده. هي خلاص اتحركت ناحية المقابر بتاعتنا، كان قدامها حاجة مبنية كده بنسميها المصطبة علشان نقعد عليها. قعدت عليها وأنا بتألم لسه من كل جسمي. واحد منهم شاور لي على باب التربة، معرفتش أعمل إيه. لقيته بيعمل بإيده، قبضة إيده في الهواء علامة إني أخبط، ففهمت. خبطت على باب التربة، لما خبطت سمعت خبطة من جوه، لقيتني بتكلم لا إرادي وبقول يا نادر يا نادر يا نادر. اتفتح باب القبر بهدوء وكان بيطلع صوت مخيف وهو بيتفتح، لكن ما شفتش حاجة. شوية انتظار وخوف اني ادخل ولا لا. لقيت ايدين خارجة من القبر، بس دي مش ايديا، دي ايدين حد كبير. كمل خروج لحد ما خرج الجثمان بالكامل، رغم تآكل الجلد والوش اللي بقى أزرق تماما وعينيه اللي اختفت، لكني عرفته، عرفته كويس. عم مش حياته الله يرحمه. خرج، قمت وقفت مش عارف هو كمان هيعمل ايه، لكن اللي حصل انه اتكلم كلام جزء منه كبير مش مفهوم لأنه كان زي ما يكون لسانه تقيل. مش حاجة، انت عايش ولا انت ايه؟ انا مش فاهم. مش امشي من هنا رازل. أنا دخلت مش عارف أخرج. أنا رحت لأمك في الرؤية وبلغتها تحذرك وأنت مقفز بينا. طب أعمل إيه عشان أخرج؟ أعمل إيه؟ الجأ له. القلو. مين يا عم شحاته؟ اللي انت نسيته خالص. ربنا. مجرد ما عم شحاته قال ربنا، التلاتة صرخوا نفس الصرخة. عم شحاته بدأ يتلوى كأن في حاجة بتقطع في جسمه. وبدأ يزحف بسرعة علشان يدخل القبر، بس ما كانش عارف. لقيتني بساعده وزقيته بالراحة لحد ما دخل. خبط على دماغي، خبطة، دخت، وقعت جوا القبر. وآخر حاجة سمعتها كانوا حاجتين الحقيقة. الحاجة الأولى صوت باب القبر بيتقفل عليا، والحاجة التانية صوت مروة وهي بتخبط على باب القبر وبتقول: يا نادر، أنا أقدر أخرجك من اللي أنت فيه ده، أقدر أخرجك من اللي أنت فيه ده، أقدر أخرجك من اللي أنت فيه ده، أقدر أخرجك من اللي أنت فيه ده، أقدر أخرجك من اللي أنت فيه ده. وفقدت الوعي تماما. معرفش فضلت قد ايه فقدت الوعي، لكني صحيت على صوت امي بتصحيني، صحيت على صوت ماما. فتحت عينيا وانا مبسوط ان انا خرجت من الاعلى، لكن لقيتني في القبر زي ما انا، ولقيته قاعد جنبي ومعاه كشاف مسلطه على وشي. مين كساه؟ ايه يا نادر، مرتاح في نومتك يا حبيبي؟ ايه رأيك نسيبك هنا اسبوعين تستجم؟ انت مستفز. وايه كمان؟ حد قالك قبل كده ان انا طيب؟ بس ايه رأيك في المرحلة دي؟ اللعنة اللي فاتت كانت بسيطة علشان بين الشوطين كده. بس ما تفتكر ان انا هفضل اقضيها معك كده؟ لا، انت قتلت ابويا، اوعى تنسى ده ابدا. باب القبر اتفتح ودخل التلاتة منه. خدوه، ارموه، رجعوه. شدوني بمنتهى القوة، رفعوني فوق، رفعوني زي ما يكونوا حدفوني فوق وسابوني اقع على الارض. وقعت بمنتهى العنف ورجعت غبت عن الوعي تاني، وانا سامع صوت الخبط على باب القبر من جديد، وسامع صوت من بعيد بينادي عليا باسمي: افتح يا نادر، افتح يا ابني، في ايه؟ افتح. بدأت تدريجيا أفتح عينيا، لقيت نفسي في أرض حمام خالتي صفية. أيوة، في الحمام. اتحملت على نفسي وقمت فتحت الباب. أول ما فتحت خالتي صفية رقعت بالصوت. عارفين ليه؟ علشان المرة دي أنا شكلي حرفيا كنت طالع فعلا من تربة، ده غير الدم اللي مغرق أرض الحمام ومغرق هدومي. دخلتني الأوضة بتاعتها ونيمتني على السرير، واتصلت بأبويا علشان يجيب دكتور ويجي. بابا جه ومعه دكتور فضل يطهر في الجروح لمدة طويلة، وجه عند جرح رجلي وقال لي: هو أنت في كلب عضك؟ مش عارف، مش عارف. الدكتور كمل تطهير للجروح وهو مستغرب جدا، ورجع اتكلم وقال: بس دي مش عضة كلب، ده عضة فك بني آدم. قلت لك معرفش، قلت لك معرفش. بابا كان جايب هدوم ليا زي ما خالتي صفية طلبت منه، غير لي هدومي كلها. خالتي صفية أصرت إن أنا بيت، وأنا كنت مصر إن أنا لازم أروح. اتسنت على بابا وقمت وخرجنا. وإحنا عند الباب سألتها عن مرة: والله يا ابني ما عارفة، أنا سبتكوا زي ما طلبتوا مني، بعدها بشوية طلعت لا لقيتك ولا لقيتها. بعدها سمعت خبط، خبط وقع جامدة جدا في الحمام، جريت خبطت على الباب وانا مش عارفة انت ولا هي اللي في الحمام. لقيتك انت، لكن مروة مش موجودة، هتلاقيها عند صاحبتها. هتروح فين يعني؟ صاحبتها؟ طيب لما ترجع قولي لها بيقولك نادر شكرا على كرم الضيافة. وقولي لها اللي انت عايزة حصل. في ايه يا ابني؟ هي مروة مزعلاك في حاجة؟ سامحني يا ابني، سامحني وامسحها فيا والنبي، دي اختك ما ينفعش تزعل منها. فعلا ما ينفعش. بلغيها بس الرسالة دي يا خالتي صفية، بلغيها الرسالة، وإن أنا عشت انتقام جديد، وهي اللي ساعدت برضو على إني أعيشه. الدكتور كتب لي كمية أدوية ومضادات حيوية كتير همشي عليها الفترة الجاية، والمفروض إن أنا بكرة أرجع تدريبي وشغلي من جديد. ده الأمل الوحيد فعلا إن أنا أخرج من اللي أنا فيه. وصلت أوضتي وغصب عني سمعت حوار داير بين أبويا وأمي. أبويا كان بيقول لها الموضوع شكله بجد، أنا كنت في الأول بقول يمكن تهيؤات ولا تخريف مثلا. ماما ردت عليه وقالت له تهيؤات مين يا مصطفى؟ ابنك دخل حتة خطر برجليه وانت عارف ودي نتيجتها. اوعك تكون فاكر إن اللي ابنك عمله ده هيعدي كده بالسهل. اللي اسمه كساب ده ابنك قتله أبوه، انت عارف ومدرك ده معناه إيه؟ كساب ده هيرد اللي حصل، هيرد رد كبير، وغالبا هو بدأ، بس بدأ بطريقة ابنك ولا أنا ولا أنت هنتحملها. هيفضل ورا ابنك لحد ما يخليه يتجن. هو لو كان ولا يعزب اللي عايز يموته كان عمل فيه كده من وقتها. كساب ده عاوز يلعب بأعصاب. بص على وش ابنك هتعرف إيه اللي بيجراله، ابنك بقى عامل إزاي. كساب بيعمل كده عشان عايز يدمره، عايز يدمره. رد عليها بابا وقال لها طب والحل؟ الحل ايه؟ الحل انك تقوم تروح للشيخ لطفي، عرفه اللي حصل، عرفه اللي حصل واسمع رأيه، احكي له على اللي انت شفته عند صفية، اكيد هيقول لنا على حاجة. خليه يقنع ابنك يرجع يصلي تاني، ابنك ما بيرقعهاش. منين عاوز ربنا ينجده ويساعده ويقف معاه وهو مبطل صلاة؟ ده انا لما بقول له صلي بيبصري وكأني بطلب منه انه يقتل نفسه. انا كل ما فتحه في موضوع الصلاة يقول لي بصلي بصلي، وبعد كده يرجع يقول لي انا حر. ابنك مبطل صلاة بقاله مدة، ابنك بيضيع، ولو ما تلحقش دلوقتي خلاص. رد عليها بابا وقال لها اهو راجع شغله من بكرة، اي حاجة تشغله وينسى اللي حصل ويتجاوزه. قالت له امي شغل ايه ده؟ تدريب يومين، انا نفسي يستوصف، نفسي يشتغل ويروح ويجي كل يوم زي ما خليق ربنا. افهم، هما بيحبوه، بيحبوا اللي بيكتبوا، خصوصا بعد ما ادالهم قصه كاتبها بتاعته هديه كده من غير ما ياخد ولا مليم. وعلى حسب كلام نادر في كلام ان هما لو اتبسطوا منه فعلا في الفتره اللي جايه هيشغلوه ويوظفوه بعقد مؤقت لحد ما يثبتوه في الجورنال. سيبيها على الله، هتتحل ان شاء الله. نمت بعدها ما اعرفش اتكلموا في ايه ولا ايه اللي حصل، لاني نمت وهم بيتكلموا. وصحيت بدري علشان الحق القطر، واخدت شويه اكل معايا وسافرت. وصلت الجورنال، الكل استقبلني بحفاوه بعد اجازتي المرضي واطمنوا ان انا كويس، وفي اللي عزيني بسبب ان انا كنت قلت ان انا عندي حاله وفاه. محدش كان بيعلق على الخربشه اللي في وشي. دخلت المكتب لقيت تورته واحتفال برجوعي، ولقيت مدير المباشر جاي بيسلم عليا وبيقول لي مبروك يا نادر. الله يبارك في حضرتك، مبروك على ايه؟ انت هتشتغل معانا من النهارده زي ما وعدتك. الجورنال ناقصه الحته اللي انت بتكتب فيها بالظبط، والموضوع اللي كتبته واللي كان اسمه لعنه الاب لما اتعمل موضوع صحفي ونزل في الجورنال مبيعات الجورنال اتضربت في 10. انت مش متخيل البيع حصل ازاي. صاحب الجورنال كلمنا وطلب ان احنا نعينك، طلب بالاسم كده ان الشاب اللي كتب التحقيق ده لازم يتعين ومرتب كويس كمان. انت وقتها كنت في اجازه واتصلت بيك اكتر من مره وما كانش فيه اي رد، بس في الاخر قلنا نعملها لك مفاجاه لما تيجي. الف الف الف مبروك يا نادر، شد حيلك وجهز لنا شويه مواضيع تانية تكسر بيها الدنيا كده. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك فيك. الكل بارك وهنا، وأنا نفسي مش مستوعب. الحقيقة اللي نفسي أقولها لكم إن أنا مش بتاع كتابة عن العفاريت، أنا كتبت الموضوع ده وخلاص. بس إيه المشكلة؟ أنا كتبت حاجة شفتها مع الشيخ لطفي واللي شفته مع الشيخ لطفي كتير كتير قوي. يعني ممكن أطلع قصص وحواديت تملى الجورنال لسنين جاية. يعني أنا مش محتاج أخترع قصص أصلا. والنهاردة أصبحت نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. هو ده المسمى الوظيفي بتاعي ابتداء من النهاردة. قعدت على مكتبي، الأوضة اللي أنا فيها بتضم ثلاث صحفيين غيري، كل واحد بيكتب في حتة بعيدة عن التاني. كان أول موضوع ليا بعد ما بقيت موظف رسمي بيتكلم عن إحدى زياراتي أنا والشيخ لطفي المنزل أختين عايشين مع أمهم. فاكر كويس إن الكبيرة كان اسمها عايدة كانت مخطوبة، ومن يوم ما اتخطبت وأختها اللي مش مخطوبة كان اسمها سماح حالها اتقلب، دايما مريضة وبالليل بتصحى تصرخ وتصحي العمارة كلها. المعتاد إن اللي اتخطبت لو في سحر أو حاجة هي اللي بتتعب مش الغير مخطوبة. فكان هي دي زي ما بيقولوا التويست أو البلاف الموجودة في الحدوتة. مش ناسي جلسات الشيخ لطفي الطويلة معاها، كنا بنقعد معاها بالساعات وتتكلم عادي جدا. فكان القرآن بيزعلها ولا يعصبها ولا الرقية الشرعية بتعفرتها ولا أي حاجة مأثرة فيها. كانت حالة كده مستعصية. مش هنسى شكل الشيخ لطفي في مرة كل مرة يقول لوالدتها أنا مش عارف أعمل إيه أكتر من اللي بعمله، بنتك سليمة ما فيهاش أي حاجة تخص لبس أو مس أو سحر. كلامه كان مش مقنع، أنا نفسي ما كنتش مقتنع بيه. البنت بقى شكلها دبلان وعيانة، والدتها لفت بيها على دكاترة الدنيا وكلها في كل التخصصات بدون أي فايدة، لحد ما في يوم والدتهم صحيت على صويت ولقيتها بتضرب أختها المخطوبة بدون أي سبب. عدى يجي أسبوع ولقيت الشيخ لطفي بيتصل بيا الساعة 3 الفجر وقال لي نادر أنا عندي ملاحظة وعاوزك تشاركني فيها. هو أنت مش ملاحظ إن الثلاث مرات اللي روحنا فيهم بيت الأختين دول كنا كل ما نروح نلاقي المخطوبة خرجت مع خطيبها؟ عادي يا شيخ لطفي، ما احنا اللي بنروح لهم يوم الخميس وأكيد هو ده الميعاد اللي بياخدوا ويخرجوا فيه في اليوم ده زي أي اتنين مخطوبين. إيه الغريب في كده؟ الغريب إنها ثلاث مرات متتالية. عادي يا شيخ لطفي على فكرة، بس لو عايز نتأكد بسيطة، المرة الجاية تعالى ما نروحش يوم الخميس خالص، وزيادة في الحرص مش هنقول إن احنا رايحين. أعتقد كده بنسبة كبيرة هنشوفها هناك. تمام يا نادر، بكرة هكلمك وهقولك هنروح امتى. تاني يوم صلينا العشاء وإحنا مروحين لقيت الشيخ لطفي غير الطريق بدون أي مقدمات ودخل طريق تاني وخدني معايا. إحنا رايحين فين يا شيخ لطفي؟ ده مش طريقنا. ما ردش عليا وفضل ماشي وأنا وراه لحد ما لقيت نفسي قدام العمارة اللي فيها بيت الأختين دول. ما فهمتوش، خبطنا على الباب، فتحت الأم الباب اتخضت من الزيارة المفاجأة بس قالت اتفضلوا ادخلوا. الشيخ بص لي وشوشني، السيارة لازم تكون مفاجأة للست وبناتها، أي كان موجود في البيت لازم يتفاجئ. فهمت أنا ليه ما قلتش امبارح ولا النهاردة؟ دخلنا قعدنا، بعدها جت الأخت الصغيرة صاحبة المشكلة قعدت معانا، والشيخ لطفي سأل عشان يطمن على الأخت المخطوبة عايدة فين. ردت الأم إنها جوه نايمة. ما رحقوش يخلصوا الكلمة ولقينا عايدة لابسة لبس خروج وطلع بسرعة ناحية باب الشقة. والدتها اتكلمت بسهولة وقالت لها انت رايحة فين يا عايدة؟ انت مش كنت نايمة؟ ما ردتش عليها. لقيت الشيخ لطفي نط من مكانه ووصل قبلها للباب وقف وشها وقال لها مش والدتك بتسألك يا بنتي رايحة فين؟ خارجة. هو انت مالك انت؟ لا مالي ونص. ما لحقوش يبلغوك ان انا جاي ولا ايه؟ هما مين يا عم انت؟ بتأذيها في اختها يا كلب، هحرقك بأمر الله، هحرقك بأمر الله. الكل كان واقف مش فاهم حاجة الا انا. بدأت عايدة تحاول التخلص من الموقف بأي شكل عشان تخرج برا البيت، لكن الشيخ لطفي فضل واقف قدام الباب بكل حزم وبقوة بيتكلم بالذوق كده تخرج لوحدك وإلا هخرجك على جهنم حتف، حرق دنيا وحرق آخرة، تختار إيه؟ أنت بتقول إيه يا راجل أنت؟ أنت مش جاي عشان تشوف أختي سماح مالها؟ مالك بيا؟ أنا المخطوبة يا حاج أنت؟ أنت متخلف؟ خلاص براحتك. بسم الله الرحمن الرحيم. صرختها دي كانت مجرد ما قال بسم الله الرحمن الرحيم بدأت تهرب. أنا عاوز أدخل أوضتي، أنا عاوز أدخل أوضتي يا ماما، ساعديني أنا تعبانة، مشي الراجل ده من هنا، مشي من هنا يا ماما أرجوكي. الشيخ لطفي شاور لوالدتهم ما تتحركش من مكانها. قرأت الكرسي، بعدها قرأت قرآنية متفرقة من صور مختلفة، ويجي عندي كلمات معينة وصوته يعلى ويكرر آيات معينة. المشهد بيتغير. عايدة صوتها بقى أعلى. سيبوني سيبوني أسيبني إيه؟ أقسم عليك بخالق أن تترك أمة الله. أقسم عليك بخالق أن تخرج وتغادر هذا الجسد للأبد. أقسم عليك بخالق أن تترك أمة الله. أقسم عليك بخالق أن تخرج وتغادر هذا الجسد للأبد. ما أقدرش ما أقدرش. هو إيه اللي ما تقدرش؟ رد عدل رد عدل. هتفضل مستخبي وراها لإمتى يا جبان؟ ردت عادل بصوت مزيد من صوتها وصوت تاني أجش. والدتها وأختها وشهم بقى مفزوع ومرعوب، وكانوا واقفين قدام الباب معايا وعمالين يترعشوا من الرعب. وعايدة بترد بصوت مختلط، خليها تفصل خطوبة وانا سأختها حالة. لو خملت الخطوبة هقضي حياة أختها وعلى حال كده فقط. ولو اتجوزت هقضي على جوزها على جوزها كمان. فجأة سمعنا صرخة من عايدة نفسها وهي بتقول ملكش دعوة بأخت، اعمل فيها اللي انت عاوزه، سيب أختي ملكش دعوة بيها. سيبيه يا عايدة، سيبيه يقول كل اللي عنده. كمل كمل. خليها تسيبه، انا ما اقدرش. عايز يا عايدة، لكن اقدر قوي اخلص على كل اللي حواليها واحد ورا تاني. خليها تسيبه، انا ما اقدرش اوجه لعايدة اي اذى، لكن اقدر قوي اخلص على كل اللي حواليها واحد ورا تاني. طب ايه رأيك بقى ان انا اللي هخلص عليك دلوقتي بامر الله؟ لو عملت فيها حاجة هتعزيها معايا زيها هي، لكنها خروج منها وكنا مش هيكون سهل عليها، هيكون سهل عليها. انت لابسها من امتى؟ خلاص يبقى كفاية كده قوي عليك وتخرج. طب سيبني والصبح هي هتصحك ايه مشيت ولو خرجتش. ما خرجتش اعمل فيها اللي انت عاوزه. بقولك تخرج. خلاص خلاص خلاص اخرج منها. ولو فكرت تأذيها وانت خارج انا اللي هرجعك تاني جواها. عارف ليه؟ علشان هحرقك وانت جوه، ورب العزة هحرقك هحرقك. فجأة عايدة قعدت في الأرض، وقعد الشيخ لطفي وطلب من أختها ومن والدتها يسندوها، وقرب من ودنها وفضل يقرأ دعاية كتير. بدأت عايدة تترعش وتقول بعدها سكت اسمها تماما. طلب الشيخ لطفي من أمها وأختها أن هم يسندوها ويوصلوها لأوضتها، واتفق معهم انه هيجي تاني يوم يطمن عليها. تاني يوم بعد صلاة العشاء رحنا لقيناهم كويسين، وقعدنا كلنا في صالة البيت. الحقيقة عايدة كانت قاعدة مستكينة جدا وشكلها غير امبارح خالص. الشيخ لطفي اتكلم معاها شوية ورقاها الرقية الشرعية، بعدها وجه كلامه للجميع وقال زي ما كلكم اكيد فهمتوا، عايدة كان عليها جن اسمه الجن العاشق. ده اسباب وجوده بتكون كتيرة جدا، لكن هو كان متبت في عايدة بشكل كبير، وأول ما عرف إنها تتخطب اتجنن وبدأ يفكر هيعمل إيه. لازم ينتقم. انتقامه منها ما كانش في شخصها لأنه بيحبها ومش قادر يأذيها. قرر يضغط عليها بأنه يأذي المقربين منها. وعايدة على العموم كانت عارفة الموضوع ده مش جديد عليها. هو ملبسش سماح، هو بس قرر يتعبها لحد ما عايدة تسلم. لما جيت أكتر من مرة كانت سماح كويس ومفيش أعراض سحر عليها. أي نعم في تعب بس من نوع مختلف أنا ما كنتش أعرفه، ولما أخدت بالي إن عايدة مش موجودة شكيت في الموضوع، والحمد لله شكوكي طلعت في محلها. وشوية وكان وارد جدا تبدأوا تقولوا إن اللي عند سماح مرض نفسي من غيرتها من أختها، وده كان هو برضو من الحاجات اللي هيحب يوصلكوا ليها. إذا كنت في الفعل ما قلتوش كده. بصت عايدة والدتها البعض وبصوا في الأرض، فيما معناه إن هما فعلا قالوا إن أختها بتعمل كده من الغيرة. كمل كلام الشيخ لطفي وقال يا ما عايدة سمعت في ودانها كلام كانت بتكذبه عن اللي بيحصل. البيت هنحصنه، ولو حصل وحسيته بأي حاجة غريبة لازم تبعتولي تعرفوني وهاجي فورا. اتكلمت سماح مع الشيخ لطفي وقالت له يعني كل اللي كان بيعمله ده بدافع الحب. طب هو ده وحش؟ حد طايل حد يعمل علشانه كده؟ بصلها الشيخ لطفي باستغراب شديد، يعني ممكن تعملي حاجة حرام وربنا محرم العلاقة دي علشان الحب؟ وبعدين انا عاوز الفت نظرك لحاجة، هيجي وقت ولازم يوريكي شكله الحقيقي. انت متخيلة رشدي أباظة ولا ايه؟ ده جن. عارفة شكله يعني ايه ولا مش عارفة؟ تحب اوصفهولك ولا تحب تشوفيه؟ خلاص انت هتخوفني ليه يا شيخ؟ انا بهزر والله. لا لازم، عشان كلامك اللي من النوع ده بيجذبهم ليكي يا غبية. شكلهم مرعب، مش هتطيقي تشوفيه، قصيرين، في منهم كمان طوال، الشعر كثيف، الرؤوس مدببة، الرؤوس كبيرة، بعضهم عيونهم طويلة باستقامة، وكمان عينهم واسعة وكبيرة، قطع كبير جدا منهم عينهم حمراء بتنور في الظلمة. خلاص والله ما هفتح بقي يا شيخ، أنا أسفة والله، ما تقولش أكتر من كده. وانتهت قصة لعنة الأختين، قررت أقدمها للجورنال مقسمة على هاتفين. عدلتها وزبطتها وسلمتها للجورنال كأول عمل ليا بعد تعيين، وكان موعد نزول الجورنال بعد يومين. رحت البلد وبلغت أهلي وفرحوا جدا، وبدأنا نتناسى جميعا اللي حصل، وحياتي اتحسنت. وأول ما مسكت الجورنال في إيدي وشفت الموضوع وقريته ولقيته مش متشال منه ولا كلمة، ولقيت مكتوب نادر فودة، وعرفت كمان إن المبيعات الحمد لله في الطالع، وكل ده بسبب الباب اللي أنا بكتب فيه ما وراء الطبيعة، أو الباب بتاعي ما وراء الطبيعة. وفي آخر الموضوع كنت حطيت للقارئ السطر الآتي: لو عندك أي قصة مريت بيها أو عشتها وحابب نحقق فيها وننشرها، ابعت لنا جواب على عنوان الجريدة، وحط تفاصيل اللي أنت حابب تذكرها عن عنوانك. كنت مش محتاج أكتب حاجة تانية اليومين دول، لأن قصة لعنة الأختين هتتقسم على عددين، ولسه الجزء التاني هينزل العدد الجاي. وبالمناسبة في تفاصيل كتير ما تقلتش، قلت خليها أحكيها بعدين في مرة من قصة لعنة الأختين، لأن ليها أسباب أكبر من كده بكتير اكتشفناها. كنت بروح الجريدة أرغي واسمع انطباعات زمايلي عن الجزء الأول من القصة اللي نزل، ومش عاوز أكتب تاني، محتاج أريح، مليش مزاج.